هذا السائل يقول: ذكرتم عند ذكر اللفظ الرابع من ألفاظ الاستعادة أعوذ بفلان أنه يجوز الاستعادة به إن أريد به استعادة العادة للعبادة مع توفر الشروط الثلاثة، ولم يذكر هذا القيد في اللفظ الثاني أعوذ بالله ثم بفلان، ولا في اللفظ الثالث أعوذ بالله وفلان، فأشكل علي عدم ذكره لهما عدم ذكره معهما. وسبب الإشكال أن توهم إرادة استعادة العبادة في اللفظين الثاني والثالث أقوى منه في الرابع، وذلك لأن الاستعادة بهما تتضمن الاستعادة بالله المعبود مع ذكر غيره. وهذا الذي ذكره السائل من وجود شبهة ما يدل على إرادة التعبد لاقترانها بالاستعادة بالله يضعفه أن الجاري في العادة أن من ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر غيره فإنه لا يريد من ذكر الله من ذكر غير الله مع الله ما يريده من ذكر الله، فإن مراده أن يكون ذكر الله عبادة ثم يكون ذكر غيره عادة. فقول القائل ما شاء الله وشئت فإنه لا يريد عادة أن تكون المشيئة الأولى مساوية للمشيئة الثانية، بخلاف ما لو قال ما شاء فلان فإن تطرق إرادة التصرف الكلي له أقوى. فكذلك إذا قال العبد أعوذ بفلان فإنه يخشى عليه تطرق إرادة استعادة العبادة، بخلاف ما لو قال أعوذ بالله ثم فلان أو أعوذ بالله وفلان فإن الغالب أنه لا يريد من الاستعادة بالمخلوق ما يريده من الاستعادة بالخالق، بل يريد الاستعادة بالله عبادة والاستعادة بالمخلوق سببا يتقي به هذا الشر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.